بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر. العنزة تشكو أبو دقيق. فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. العنزة تشكو أبو دقيق. هش هش هش، ابتعدي يا لك من غبية. رأت توتة صديقتها العنزة وهي تخرج من بيتها غاضبة تقول هش هش. سألتها توتة لمن تقولين هش؟ إنني لا أرى ذبابا حولك. قالت العنزة وهي تلتفت حولها إنني لا أطارد الذباب، وإنما حشرة صغيرة أشبه بالفراشة يوجد منها داخل بيتنا وتحوم كثيرا حولي. قالت توتة وهي تفكر تقولين أشبه بالفراشة؟ قالت نعم، ولكن الفراشة أكثر جمالا. سمع الغراب الواقف على الشجرة حديثهما فضحك وقال للعنزة دعيني أدخل بيتك لألتهم ما يصادفني منها وأخلصك من هذه المشكلة. قالت العنزة إنها تجيد الاختفاء بين الأشياء والملابس، ولكن كنت أود معرفة أصل هذه الحشرة. وفي هذه اللحظة ظهرت فراشة جميلة فجرى خلفها دبدوب يحاول صيدها، فصرخت قائلة أنقذيني يا توتة أنقذيني يا توتة، دبدوب يحاول افتراسي. فنادت توتة على دبدوب وطلبت منه أن يكف عن المشاغبة ويترك الفراشة. جاءت الفراشة إلى توتة ووقفت فوق رأسها تلهس قائلة لماذا يحاول دبدوب أن يؤذيني؟ قال دبدوب كنت أبحث عن حافز يدفعني للجري حتى أنفض الكسل عني فجريت خلفك. قالت العنزة للفراشة هناك حشرة تشبهك لا أعرف اسمها تضايقني. قالت الفراشة توتة لديها جميع المعلومات في الكمبيوتر ويمكنها أن تجيب عن السؤال. قالت توتة هيا معي نبحث في برنامج المعلومات. فتحت توتة الكمبيوتر وقالت إن الحشرة اسمها أبو دقيق، وهي نوع صغير جدا من الحشرات من فصيلة الفراشات، ويعتبر عدوا لدودا للإنسان. يرقاته تتغذى على الأنسجة الصوفية وهو فراش الملابس المعروف، وتمر حياة فراش أبو دقيق في أطوار واضحة شأنها شأن الكثير من الحشرات الأخرى، حيث يضع الأبوان البيضة ومنها يفقس كائن يشبه الدودة يسمى اليرقة، وتنمو اليرقة بسرعة جدا ويتغير جلدها من آن لآخر، وتغلف معظم يرقات الفراش نفسها بكيس صغير من الحرير يسمى شرنقة، ثم تتحول بعده إلى حشرة مجنحة كاملة تزحف بعدها إلى خارج قشرة العذراء وتتمكن من الطيران. كنا مع سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر وحكاية العنزة تشكو أبو دقيق.